سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رفيع الدرجات ورافع السماوات تم نورك فعفوت فلك الحمد اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من صيام وقيام ولك الحمد على ما أنعمت علينا من تلاوة للقرآن لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن الخير ما ترضى نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وفي الموت راحة اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء اللقاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من عضال الداء اللهم ارزقنا ألسنة بذكرك لاهجة وجباها لعظمتك ساجدة ونفوسا بك مطمئنة آمنة واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا لأحزاننا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام اللهم يا رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم بها فاشف مرضانا اللهم بها فاشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أطفالنا اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة وارزقهم نفوسا مطمئنة راضية اللهم اكشف عنهم بلواهم اللهم اكشف عنهم بلواهم وأقر أعيننا بشفائهم اللهم رحماك بهم اللهم رحماك بهم اللهم احفظ حدودنا وما أنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا واجعل مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كاد لمصر وشعبها فكد له، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره، وافضحه على الملأ ولا تبارك له في أهل ولا ولد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أيده بمدد من عندك، واجعل الحق في قلبه وعلى لسانه، اللهم اجعل قراراته سائدة، اللهم اجعلها سديدة رشيدة، وانفع بها البلاد والعباد. اللهم أقر أعيننا بتطهير مصر من الفاسدين ومن المفسدين والظلم والظالمين، واجعل مصر يا رب دولة إسلام، وأحينا فيها سعداء أو أمتنا دونها شهداء. اللهم وفق جندنا، اللهم وفق جندنا، وارحم شهداءهم، وارحم شهداء، اللهم ارزقهم الشجاعة والإقدام، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك محمد، واجعلهم رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك، واجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم ارزقنا وزراء صالحين، اللهم ارزقنا وزراء صالحين، واذل للأمن أن يعود بمصر ويسود. اللهم اجعلها أمة صالحة تعمل بكتابك، تعمل بكتابك وسنة نبيك محمد. اللهم اجمع لرئيسنا قلوب البلاد والعباد، اللهم اجمع له قلوب البلاد والعباد، وقه شر نفسه والسيئين. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت على الحق أقدامنا، وتجمع شتات قلوبنا. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفاه، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا يتيما إلا فرحته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا عقيما إلا بالولد فرحته، ولا عازبا إلا زوجته. اللهم أعف نساءنا، وبارك شيوخنا، واحفظ أطفالنا، وأعز شبابنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، اللهم يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، يا مجير المستجيرين، نسألك الليلة الغوث لإخواننا بسوريا. اللهم إنا نسألك الغوث لإخواننا بسوريا، يا رب سالت دماؤهم، يا رب سالت دماؤهم، وتيتمت أطفالهم. اللهم انتهكت أعراض نسائهم، وذبح أطفالهم، ولا إله إلا أنت المنتقم العظيم الجبار، ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم يا من هو عند قلوب المستغيثين، نسألك الليلة الغوث لإخواننا بسوريا، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم واجمع شملهم وسدد رميهم. اللهم يا من كسرت رقاب الجبابرة وأرغمت أنوف الأكاسرة، نسألك الليلة أن تقهر بشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية، يا رب اجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين، واحفظ علماء سوريا يا رب العالمين، واجعلها دولة قرآن، وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين ببرما، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين ببرما، اللهم اجزهم أجرهم بغير حساب، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم قو قلوبهم، اللهم قو قلوبهم، اللهم كن معهم يا رحيم. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، واستجب لهم الدعاء، واجعل برما دولة إسلام. اللهم اجعل برما دولة إسلام، وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا أجمعين، وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارفع في الجنات درجاتهم، واغفر لهم ذنوبهم، واجمعنا بهم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وأعلف الجنات درجاتنا. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم وحد قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد، واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله